راقص حاذري أن تقعي بين يدي، حاذري أن تقعي بين يدي، إن سمي كله في شفتي، إنني أرفض أن أبقى هنا، إنني أرفض أن أبقى هنا رجل كرسي وتمثالا غبيا. حاذري أن ترفع الصوت، ألم تركبي قبل حصانا عظيما.